أهلا بكم كل أصدقائنا على هواء الشرق الأوسط وسهرة جديدة من سهرات ملوك السعادة. عايز أقول لكم الأول كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسعادة دايما يا رب بمناسبة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أعده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. طبعا هنسهر حالا مع ملكة السعادة الليلة، نجمتنا الليلة، جارة القمر، سفيرتنا إلى النجوم، عصفورة الشرق، أرزة لبنان. كل دي ألقاب لقبت بيها الفنانة الجميلة النجمة اللبنانية جارة القمر الفنانة فيروز. من دلوقتي ولغاية 12 هنسهر مع أجمل أعمالها، وكمان هنعرف منكم فاكرين ايه من اعمالها واغنياتها وايه اكتر اغنية او عمل لها بتحبوها. وطبعا تليفوننا 257-59-395 وصفحتنا اذاعة الشرق الاوسط 89.5 FM. واكيد برحب بزميلي وصديقي واخويا العزيز ايمن حمودة على الميكسر، وانا كمان يسعدني اكون معاكم منى حسن. يا انا يا انا انا ويا صرنا الاساس الغريب، يا انا يا انا انا ويا وانسرت ما كتيبه وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي. نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان. اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي العروسة من الكرم طار العنب، اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي العروسة تنقيتين ضحك للنطور وقلبه حزين. تك تك تك يم سليمان، تك تك تك جوزك وان كان، تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخو رمان. دخلك يا طير الورواح ارحلك من صعب المشوار، وسلم لي على الحبايب وخبرني بحال شو صار. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنت الزمان على سطح الجيران. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنت الزمان على سطح عيونها نوبية، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني. على جسر اللوزية تحت وراق الفي، على جسر اللوزية تحت وراق الفي، هب الغرب وطاب النوم واخدتني الغفوية. كان الزمان وكان في دكاني بالفي، نهاد رزق وديع حداد. الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز، وده اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد. وطبعا هي ولدت في 21 نوفمبر 1935 ببيروت، سنها حوالي 86 سنة. ربنا يا رب يطول في عمرها ويديها الصحة وطول العمر عشان تمتعنا أكتر وأكتر بفنها الجميل. طبعا الفنانة فيروز الزوج هو الفنان عاصي الرحباني، وليها الحقيقة أبناء أربعة، ليها زياد مواليد 1956 هو صحفي وكاتب وملحن ومغني، وليها هالي مواليد 1958 بس هالي عنده ظروف صحية خاصة جدا. في كمان ريما مواليد 1965 وهي كاتبة ومخرجة، وآخر العنقود ليال مواليد عام 1960 لكنها توفاها الله في عام 1988 عن 28 سنة. طبعا فيروز هي أخت المغنية والممثلة هدى حداد، وزي ما قلنا في سنة 1955 تزوجت فيروز من عاصي الرحباني وأنجبت منه أربع أطفال. بدأت الغنى وهي في سن 5 سنوات تقريبا، سنة 1940 بالتحديد، وقت ما انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية. وقتها عرفها الفنان الموسيقار والملحن اللبناني حليم الرومي. طبعا حليم الرومي هو والد المطربة ماجدة رومي. أطلق عليها حليم الرومي اسم فيروز ولحن لها بعض الأغنيات بعد ما شاف فيها موهبة كبيرة جدا. بعد لقائها بالأخوين رحباني قدمت فيروز العديد من الأوبرات والأغاني الشهيرة اللي بيوصل عددها إلى 800 أغنية. طبعا لاقت أعمالها الفنية رواج واسع في كل العالم العربي. فيروز من أقدم فناني العالم المستمرين لحد النهاردة، وهي من أشهر الأصوات العربية ونالت العديد والعديد من الجوائز والأوسمة العالمية. بيسعدنا يشترك معنا أول مستمع على تليفوننا 257-59-395 صديقي العزيز علي طرفاية. مساء الفل يا علي. مساء النور والسعادة. كل سنة وانت طيب. السعادة. الله يخليك. كل سنة وحضرتك بخير. وانت بالصحة والسلامة. كلكم بخير يا رب والأمة الإسلامية. آمين يا رب. آمين يا رب. علي طرفاية أنا عايزة برضو أشكرك تاني، وكل ما أكلمك عايزة برضو أشكرك على التوثيق والتسجيل للحلقات وتعبك بجد ومجهودك معانا، بشكرك. شرف لي والله يا فندم. الشرف لي أنا. حضرتك والله. الله يخليك. أستاذ علي طرفاية تقول إيه عن فيروز؟ والله حضرتك يمكن في المقدمة اللي حضرتك قلتيها قلت يمكن 80% من المعلومات اللي كنت عايز أقولها، ففي بعض المعلومات عندي. يعني من الألقاب اللي لقبت بها فيروز نقدر نقول لقبت بغرزة القمر، أسطورة العرب، ياسمينة الشام، ملكة الغناء العربي، عصفورة الشرق، إمبراطورة الأغنية العربية، قيصارة السماء، الصوت الساحر، صوت الأوطان، المعجزة، أميرة التواضع، الصوت الملائكي، ولسه فيه يعني ألقاب تاني. جميل. هي يعني الحقيقة تستاهل أكتر من كده. فيروز، الفنانة فيروز يعني غنت لها مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية، بس هي غنت قليل جدا من القصائد، وكانت أجمل ما غنت اللي هي القصائد. أيوه. من القصائد بتاعتها خذني بعينيك، والآن الآن وليس غدا، وتناسري، وسكن الليل إن شاء الله هنسمعها شوية كده إن شاء الله، وزهرة المدائن، وأناجيك في سر، وأعطيني الناية وغني، ولما بدأ يتسنى. فنانة فيروز لو كلمنا عنها يعني ما كان لي أن أتحدث عنها، يعني فمن أنا لأتحدث عن هذا العالم وهذا الكوكب حقيقة. لكن نذكر بعض ما قال له الشعراء والكتبة. قال فيها نزار قباني فيروز إنها رسالة حب من كوكب آخر، لقد غرتنا فيروز بالنشوة والوجود، كل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة فينا. وقال سيد حجاب لم تخن الذاكرة، بعض الأصوات سفينة وبعضها شاطئ وبعضها منارة، وصوت فيروز هو السفينة والشاطئ والمنارة، هو الشعر والموسيقى والصوت، والأكثر من الشعر والموسيقى والصوت، حتى الموسيقى تغار منه. ولما سئل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن صوت فيروز فقال: نحن نتحدث عن الأصوات التي في الأرض وليس تلك القادمة من السماء. الله الله الله، حقيقة. فهي يا فيروز أسطورة حقيقة يعني. أي. بشكرك على الكلام الرائع اللي قلته لنا صديقي العزيز علي طرفاية. وقول لي بقى، طبعا انت قلت عايز تسمع سكن الليل او الحاجة إن شاء الله. ليه سكن الليل بالذات؟ والله هي مفروض تسمع دلوقتي. وعلى فكرة برضه عايز اقول معلومة، فيروز من الاصوات التي تسمع صباحا وتسمع مساء وتسمع ظهيرة وكل الاوقات. يعني في اصوات تحب تسمعها بالليل بس، أيوة. وتحب، وفي أصوات تسمعها الصبح، لكن فيروز حقيقة تسمع صباحا ومساء، فهو في كل الأوقات حقيقة. حقيقي. وبما إننا خلاص دخلنا على نص الليل يعني نسمع سكن الليل يعني. جميل. طيب يعني أنا طبعا بشكرك جدا على كلامك الجميل. وآخر حاجة بقى تحب تهديها لمين؟ أهديها لكل الأصدقاء على الفيسبوك، أخص بالذكر أستاذ محمود عبد الحميد، الأستاذ هدى علي، أستاذ رضا، أستاذ فتحي، كل الأصدقاء، عشان يعني عشان ما ننساش حد يعني. أيوة. وأهديها لحضرتك والأسرة البرنامج، وأهديها للزوجة الحنونة أم علا، وبنتي الوحيدة علا، والحفيد علي. شكرا ليك صديقي علي طرفاية، بشكرك. شكرا ليك. قبل ما نسمع الغنوة اللي طلبها صديقي علي طرفاية، بس في يعني بعض الرسائل، في رسالة من الحقيقة رسائل كثيرة، بس في رسالة استوقفتني. كريم إبراهيم بيقول لي: حضرتك قلتي أن السيدة فيروز تزوجت عام 58، وقلتي أن ابنها الأول زياد مواليد 56، طب إزاي ده؟ لا، هو يمكن يعني انا بصراحه انا مش فاكره انا قلت ايه بالظبط، بس اللي قصادي اللي انا المفروض اكون قلته ان فيروز تزوجت عاصي الرحباني سنه 55، وابنها الاول زياد ولدته سنه 56. يعني هو ده الترتيب، يعني 55 اتجوزت، ولدت زياد 56، بعديه سنتين هالي اللي هو اللي عنده ظروف صحية قلنا سنة 58، وبعدين ليال اللي توفيت عن 28 سنة سنة 60، آخر بقى العنقود ريما 1965. بس ده الكلام الصح. انا مش عارفه انا قلت ايه بصراحه، وبعتذر طبعا لو كنت قلت حاجه غير المفروض ان هي تكون كده. وبشكرك كريم ابراهيم عشان مركز معايا شويه. في رسائل كثيره الحقيقه من الاصدقاء. رساله من علاء امام: مساء الخير عليك، وبيقول: كل سنه وانت طيبه وانت طيب وبخير وسعاده. شكرا ليك صديقي علاء امام، وكمان بيمسي على اصدقائنا المحترمين، وبيقول: عيد مبارك على الجميع، واحب اهدي اغنيه فيروز سلم لي عليه. اهداء مميز للاستاذه عاشقه فيروز مدام منى بطاح، وطبعا حبيبه قلبي منى بطاح من البرنامج العام، وهي فعلا من عشاق فيروز. انا كمان بهدلها كل اغنيات فيروز الليله دي. بيقول كمان علاء امام بيهدي الاصدقاء الغزالي: قاسم عبد الكريم، ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، احمد عبد المنعم شلبي، بيرو صلاح، فوزيه ابو علوان، بمناسبه نجاح بنتها نورهان، الف الف مبروك لنورهان. وبيقول بيهديها كمان لكل فريق العمل، خاصه منى، ربنا يخليك يا رب استاذ علاء. سفانا سنابل: مساء الفل، عيد سعيد منى. مساء الفل عليك يا سفانا، احب اسمع الفيروز اعطيني الناي. والحقيقه كثير قوي طلبوا اعطيني الناي، فلازم ان شاء الله هنسمعها النهارده. بتقول: اعتقد الكلمات لجبران خليل جبران، فعلا عندك حق. وبتقول: ممكن في الحلقات اللي جايه ملحم بركات وماجده الرومي ان شاء الله، بس زي ما اتفقنا الحلقه الجايه ان شاء الله لعمر فتحي. محجوزة من زمان قوي الحقيقة يا سبانا. أحمد فتحي العراقي آخر رسالة، مساء الفل والورد والياسمين عليك، ميرسي على كلامك الجميل وكل سنة وأنت طيب. بيقول عايز أسمع أعطيني الناي وغني، بهديها لأسرة الفترة الكرام والأستاذ كريم محمد الشهير بكريم جبنة رومي، والأستاذ جدو إمام، والحاجة مبروكة، وعبد الوهاب أحمد العراقي، محمود أحمد العراقي، كرم أحمد العراقي، ومساء الورد على كل المستمعين. مساء الفل عليك. يلا مع بعض بسرعة نسمع سكن الليل لفيروز. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام، سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام، فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحق لنزور كرمة العشاق، فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحق لنزور كرمة العشاق، علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير، علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. يسكب الألحان خد فيه الدنور فيه الدنور نسمة الريحة ملكة السعادة الليلة الفنانة الجميلة فيروز. الحقيقة أنا يعني أنا محتارة، أنا معايا تاريخ حياة فيروز كله وكل الأغاني اللي عملتها كل الأوسمة كل، بس أنا عايزة أكلمكم، عايزة أسمعكم، عايزة أسمعكم أغاني، عايزة تلفوناتكم، عايزاكم تبقوا معايا. فيعني شوية كده وارجع تاني أكمل حياة فيروز، بس خليني أرحب بصديقي العزيز صلاح البتنوني. أهلا بيك أستاذ صلاح. أهلا بيك يا مدام منى، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة وخير يا فندم، وألف ألف مليون مبروك خطوبة محمد صلاح البتنوني. أي والله النهاردة طبعا هي بكرة إن شاء الله، الحمد لله خطوبة إن شاء الله ابني محمد صلاح البتنوني بخطوبه بكرة إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. وبقول لمحمد وعروسته ريهام إسماعيل ألف ألف مبروك، ربنا يوفقهم يا رب يا رب. وبيشاركني طبعا لإهداء كل عائلات البتنوني بالرحمنية بحيرة ومدينة 6 أكتوبر والقاهرة، وإخوات محمد طبعا إيمان صلاح البتنوني وعبير صلاح البتنوني وجوسي صلاح البتنوني. وبيشاركني في التهنئة جميع كل الأهل والأصدقاء بالرحمنية بحيرة إن شاء الله، والأصدقاء القدامى طبعا. شاركني في التهنئة أحمد شلبي، أيوة. مع حفظ الألقاب قاسم عبد الكريم رز، محمد عجمي غرياني والابن نهى عجمي، طه مسعود رز، الحاج علاء إمام، الحاج ربيع العجمي قدوس، وكل الأصدقاء القدامى بيشاركوني في تهنئة خطوبة محمد صلاح البتنوني بكرة إن شاء الله. ألف ألف ألف مبروك، وربنا يتمم بخير إن شاء الله. شكرا يا مدام منى، وعقبال الزفاف السعيد إن شاء الله يا أستاذ صلاح. الله يخليك يا فندم، أتمنى أن تكون حضرتك بقى موجودة بقى في الزفاف إن شاء الله. يسعدني ويشرفني أكيد. إن شاء الله يا فندم. الله يخليك. شكرا جزيلا. قبل ما نسمع الغنوة اللي طلبها صديقي العزيز صلاح البتنوني، هنقول بسرعة بعض الرسائل. وطبعا أنا مش ناسية أعطيني الناي، هي الأغنية اللي بعدها إن شاء الله هتذاع أعطيني الناي، عشان طبعا كتير من الأصدقاء طلبوا يسمعوها. في رسالة من كان زمان كاتب الحقيقة أغاني كتير قوي قوي الفنانة فيروز، وبيقول أنا مش عايز أطول عليكم، وهو كاتب أغاني فعلا كتير قوي قوي يعني بيحبها ونفسه يسمعها لفيروز. سفانة سنابل مرسي حبيبتي على الصورة الجميلة. شيري رؤوف، ازيك يا شيري، بتقول كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك، وحشتوني أحلى إذاعة، أحب أسمع أغنية شايف البحر بهديها لبابا وماما وتوتا وإلى أحلى إذاعة. مرسي روح قلبي. شكرا لك يا شيري، كل سنة وانت طيبة يروح قلبي. إسراء محمد من البحيرة، يسعد مسا القمر، أطلب أغنية سلم لي عليه بهديها للأصدقاء محمود عبد الحميد، هدى علي، حسين محروس، أبو يوسف، محمد تيفا. وشكرا لك إسراء، مرسي يا حبيبتي، إن شاء الله برضو هنسمع سلم لي عليه النهاردة، كتير قوي قوي برضو طلبوها. في رسالة من مستر شاكر عواد، طبعا أنا سعيدة برسالته الحقيقة لأنه أول مرة يكلمني وأول مرة أشوف اسمه على الفيسبوك أو على رسائل الشرق الأوسط، طبعا هو منور الشرق الأوسط كلها. وبيقول كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، وحضرتك طيب وبخير، ومرسي على المعايدة الجميلة دي. بيقول كل أغاني فيروز جميلة، منها سألتك حبيبي، شايف البحر، مرسال المراسيل، حبيتك بالصيف، بكتب اسمك يا حبيبي. وطبعا هو أكيد هيسمع غنوة معانا الليلة دي من أغاني فيروز الجميلة. بشكرك مرة تانية صديقي العزيز مستر شاكر عواد. آخر رسالة من حبيبة قلبي ألاء ألاء، بتقول مساء الخير والسعادة على عيونك يا منى، عيد سعيد عليكي وعلى الجميع، وانت طيبة يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. بتقول أنا بقى مش بحب أنظف البيت الصبحية إلا على صوت فيروز. بحسها كده قهوة الصباح، واتفاجئت ان بناتي تعودوا وحبوا فيروز بسبب كده. طبعا بجد يعني عندك حق، فيروز فعلا صوتها بيبقى جميل قوي قوي الصبح كمان، هو في كل وقت بصراحة. هي فيروز بتقول بحب اغانيها كلها بس عايزة اسمع لا تعتب علي، وبهديها ليكي ولكل المستمعين، بقول لهم كلهم كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. شكرا ليكي يا ألاء. ويلا مع بعض نسمع اغنية جميلة لعرسنا محمد صلاح البتنوني. اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي طلع عروسة من الكرم طار العنب، اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي طلع عروسة تنقيتين ضحك للناطور وقلبه حزين، طلعت العروسة اتنقيتين ضحك للناطور وقلبه حزين، ولوحت بعيونه ولفتي من عيني عتب وضاع بهالبراري والبح صوت القصب، اطلعي العروسة الكرمينة يا عنب، اطلعي العروسة من كرم طار العنب، طلعي يا عروسة عن كرمنا يا عنب، وطلعت العروسة نقي عريس رماها الهوى ونقاها العريس، طلعت العروسة نقي عريس رماها الهوى ونقاها العريس، لبست الأساور والطرحة كلها قصب، رقصت العروسة وضحك رنين الذهب، اطلعي يا عروسة عالكرمنة يا عنب، اطلعي يا تراني أحبك؟ لا أعلم، سؤال يحيط به المبهم. وإن كان حب افتراض، لماذا إذا لحت طاش برأسي الدم؟ زعلين أول أنا وياه وسنين بقي. طبعا الصوت الجميل ده طبعا صوت الأستاذ الكبير الشاعر الكبير نزار قباني، وهو بيتكلم عن فيروز. ولسه معاكم وملكة السعادة الليلة فيروز على هواء الشرق الأوسط. معايا على تليفون صديقي رمزي عبد الحميد، أهلا بيك معانا. يسعد مساك يا جارة القمر. مساء الفل عليك، ربنا يخليك. هل انت فيروز ام فيروز فيروز؟ يعني انا بتهيألي ان حضرتك انت فيروز. يعني انا ايش جتني انا الفيروز؟ لا لا انا لا بس يعني يا ريت تبقى فتفوته كده فيروز. صوت جميل وضحكه جميله وقلب صافي. ربنا يكرمك انت فيروز بتاعت الشرق الاوسط والله. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. طبعا يا استاذه منى فيروز، انا عشت يعني بره في لبنان كتير 5 سنين. كان من الساعة 5 الصبح للساعة 8 تروحي في أي نقطة في لبنان في 10,000 كيلومتر مربع اللي هي مساحة لبنان، تتلاقي محل مصنع بيت كل لبنان بشغالة فيروز. حاجة عندهم مقدسة الصبح. الله فيروز لمدة 3 ساعات متواصلين جميع الإذاعات، ما فيش أغنية مصرية، ما فيش أي حد كل يوم أي حد يومياً فيروز فقط. جميل قوي. تركب تاكسي فيروز، تركب اتوبيس فيروز، اي حاجه لمده تخلي 3 ساعات، واعتقد ممكن مستمرين على هذا الوضع من لحد دلوقتي. فطبعا هي يعني انسانه رائعه وجميله جدا. وطبعا من اجمل ما غنت وانا كنت بسمعها في السباي وشبابي، اعطيني النايه وغني. الله الله، لما بسمع كده فيروز بتقول اعطيني النايه وغني، بتاخد بتسحب الروح كده وتطلع بينا للسماء. ما تعرفش هي بتقول اعطيني الناي ولا الناي اللي بيغني ولا يعني صوتها وصوت الناي واحد. بتقتبس صوت الناي وهي بتقولها كأني ناي يغني. انت كده جبت اقرب تشبيه فعلا ليها، هي كأنها ناي يغني. صوت فيروز وهي ناي اصلا، يعني صوت كالحرير يعني. حتى في ناس بتعقد مقارنة بينها وبين كوكب الشرق يعني. هي طبعا معجزة غنائية لا شك. طبعا هي معجزة بلا شك طبعا. طبعا. وطبعا استاذة منى بنحييكي جدا، وبنحيي الاستاذة الرائعة يعني بن حسني، الاستاذة صفية صبري، عادل قصاص، علاء الملكي، الاستاذ علي طرفايا، فتح حمدالله، الاستاذ الشاعر هدى علي، كزميزة احمد عبد المنعم شلبي عودا حميدا صلاح البتروني، برضك بنقول له الف مبروك لخطوبة ابنه. حمادة صبحي بالبحيرة. محمود أرنقوط، فينك يا محمود؟ يعني أتمنى نسمع صوتك، والله وحشتنا جدا. وكل أصدقاء وبيرو صلاح الغالية جدا برضك، وأتمنى نسمع صوتك. كل أصدقاء راديو الشرق الأوسط، وبشكرك جدا جدا جدا يا جارة القمر، وليلتك زي الفل. مساء الفل عليك، وشكرا ليك صديقي العزيز رمزي عبد الحميد، نورتنا، شكرا ليك. رسالة من أحمد عبد المنعم شلبي، مساء الخير عليك يا منى، وأحلى مساء لمهندس الصوت، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانت طيب صديقي العزيز أحمد عبد المنعم شلبي، وألف ألف ألف حمد لله على السلامة. بيقول أحمد، أحب أسمع أغنية فيروز اطلع يا عروسة على الكارمن يا عينب. طبعا إحنا يعني قلبنا حاسس بيك وسمعناها لك فعلا من قبل ما تطلبها. بيقول بهجيه لمحمد صلاح البتانوني بمناسبة خطبته، والأصدقاء اللي اتصلوا بيا للإطمئنان عليا بعد إجراء العملية الجراحية. إهداء خاص للأصدقاء صلاح محمد البتانوني، وطبعا بمناسبة الخطوبة السعيدة، وماهر عبد الله زكي، وأسمى عبد الكريم رزق، سعيد سلام عرب الدواغرة، محمود عبد الحميد، علاء إمام، ربيع العجم القدوس، سعيدة برفيع المعازي، بيرو صلاح عاشقة فيروز، الأستاذة منى بطاح، ومحمد عبد الحي رشوان، عبد الناصر النجار، عبد الله صالح شحاتة. وشكرا ليك يا مهندس الصوت، بشكرك صديقي أحمد عبد المنعم شلبي. ولما بعد نسمع أعطني الناي. أعطني الناي وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي تسلقت الصخور. هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير. أعطني الناي وغني، فالغنى سر الوجود، وأني بعد أن يبقى. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ جمال ده ملكة السعادة فيروز جارة القمر اللي منورانا الليلة على هواء الشرق الأوسط في سهرتنا ملوك السعادة. معايا صديقي العزيز جابر شهاب من اسكندرية. أهلا بك يا أستاذ جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا فندم. في المستمع اللي اتكلم قبل مني. أيوة. أنا مأيد كلامه بالنسبة للست فيروز. أيوة. أنا كنت في بيروت فعلا، كل حاجه بيتنفسه فيروز، بياكلوا اكل فيروز بيتنفسه. اه والله يا استاذ فعلا الاخ اللي اتكلم حضرتك عنده حق. انا 8 سنين وانا بسافر بيروت. ياه الصحافه ما راحت حاجه الا فيروز. ايوه بيحبوها، بيحبوها حب زي ما احنا بنحب كده في ام كلثوم عندنا. الله احنا برضو بنحب فيروز، يعني احنا مش بنحب ام كلثوم وبس. جميل والله. اه والله يا فندم، فانا بقى بطلب من حضرتك اغنيه اسكندريه بتاعت فيروز اللي هي شط اسكندريه. الله يفتح عليك. طبعا حضرتك اسكندراني واكيد فيروز اكتر واحده غنت حلو لشط اسكندريه. طبعا في انديل وفي ناس كتير قوي غنوا، بس طبعا فيروز يعني انت عارفه فندم غنت لاسكندريه شط اسكندريه، تحسي من نبره صوتها كانها هي فعلا اسكندرانيه ومصريه. ايوه اه والله، وهي بتغني الاغنيه بقلب وطريقه جميله جدا وهي بتغنيها الاغنيه دي. حقيقي. طيب عايز تهديها لمين حضرتك؟ بهديها اولا لحضرتك. ميرسي ليك. واسرة حضرتك وكل اسرة الاستوديو الشرق الاوسط. ايوه. وبهديها لابني مؤمن بالقاهره وبنتي سيماء غالي بالقاهره، وبهديها لاخويا احمد حسين واخو محمد حسين وجميع المستمعين، الحاج عطاء والحاج صالح الحرج العربي صالح والحاج احمد سليم، وكل مستمع اسكندريه وكل مستمع الشرق الاوسط وكل مستمع الجمهوريه العربيه. وكل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك طيب. شكرا ليك استاذ جابر شهاب من اسكندريه. ميرسي ليك. الله يخليك. شكرا ليك، مع الف سلامه. الحقيقة رسائل كثيرة قوي. صديقي محمد صلاح بيمسي علينا، مساء الخير وسرور عليك وكل أسرة الفترة الكرام، مساء الفل عليك محمد صلاح، وبيقول لي تحياتي، حلقة متميزة كالعادة. شكرا ليك محمد. بيقول حلقة مع فنانة كبيرة وصوت متميز فيروز، ومن أغانيها نسم علينا الهوى. سألوني الناس أنا لحبيبي، بكتب اسمك يا حبيبي، شايف البحر شو كبير، سألتك حبيبي، مرسال المراسيل، حبيتك بالصيف. وأغاني كتير قوي جميلة لفيروز. بهدي لك كل أغاني الحلقة يا محمد. معتز سليمان البرعصي، مساء الخير وعيد مبارك على الجميع. مساء الفل عليك أستاذ معتز. بيقول يا ريت أسمع سلم لي عليه. حاضر أكيد. هي الأغنية اللي بعدها بقى إن شاء الله هتكون سلم لي عليه، لأن فعلا كتير طلبوها مننا. شريف كمال بيقول أحلى أغنية حبيتك تنسيت النوم، وإن شاء الله يا رب نقدر نسمعها لك النهاردة. سفانا سنابل بتقول أعطيني الناي وغني جديد تسمع بمزاج كده، تسمع وانت قاعد لوحدك مفيش أي بني آدم جنبك، يا ريت تسمع بالليل بحديقة أو مزرعة أو جنينة وجنبك كده فنجان قهوة، وإحساس لا يوصف إلا لمن جربه. فعلا عندك حق. عبد العزيز الزهراني، ميرسي على كلامك الجميل وصورك الجميلة، وبجد أنا يعني متشكرة قوي قوي قوي صديقي عبد العزيز الزهراني. السهراني. وفي كمان رسالة تانية لي، بس يعني هي رسالة بس نزلت شوية، والرسائل بتيجي متلخبطة الحقيقة، هقولها بعد شوية الرسالة. في كمان رسالة من أو صورة جميلة من طارق فاروق، بيقول كل عام وأنتم بخير، وصورة جميلة قوي قوي، بشكرك وحضرتك طيب وبخير. عبد الناصر النجار، مساء الورد والفل والياسمين عليك، وبيقول مسائك فيروزي، ما أجمل وأروع صوت فيروز جارة الوادي، يا ريت أسمع ليها أغنية أسامينا في إهداء إلى الثرثارة والأصدقاء سعيد سلام، أحمد شلبي، ماهر زكي، حسين مطاوع، محسن هلال، محمود عبد الحميد، هدى علي، شيماء غالي، رشا رابح، ليالي سعد، نادية الألفي، وكل الأصدقاء بميت جراح المنصورة. يلا مع بعض نستمتع مع فيروز وشط اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية، أحملها بعينيا شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية، أحملها بعينيا شط اسكندرية. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياح ويرحل في المغيب، البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، وسهرة ملوك السعادة وملكة السعادة الليلة الفنانة الجميلة جارة القمر فيروز. ومعنا على التليفون صديقي العزيز أستاذ وائل نبيل. أهلا بك يا وائل. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين، ويا رب كل أيامكم أفراح وعياد كده. وانت طيب وبخير وسعادة. مرسي يا وائل، وكل سنة وانت طيب. أستاذة منى والبشمهندس أيمن منورين الدنيا كلها. نورك يا وائل، ربنا يخليك يا رب. وطبعا يعني ما فيش أجمل من صوت فيروز، يعني أنا من وجهة نظري هي أجمل صوت على كوكب الأرض. يعني هي فخر للغناء في العالم العربي يعني. حقيقي حقيقي فعلا. يعني وأكبر دليل على كده أما رئيس فرنسا راح زارها بنفسه في بيتها. يعني مش هي اللي راحت، هو اللي راح لها بيتها، زارها ما سافر لبنان. الله الله. يعني شفت بقى جمال بجد، يعني حاجة بجد رائعة. ومن رئيس فرنسا يعني في حاجة كبيرة يعني. طبعا طبعا. وكل أغنية حلو. فعلا هي ما عملتش حاجة وحشة، ما فيش حاجة عملتها وحشة خالص، هي بس تغني بس خلاص يعني. ويعني بس يا ريتها كانت جت مصر وعملت حفلات اكتر من كده. يعني هي جت مصر تقريبا مرتين بس او ثلاثه. ربنا يديها الصحه يعني يا رب. اخر مره تقريبا جت مصر كانت اكتر من كده. اخر مصر تقريبا عملت حفله في مصر كانت 89 تقريبا. لا انا طبعا مش فاكره طبعا امتى بالظبط، بس فعلا بقى لها فتره. كانت في الحفله في الهرم حتى. لكن طبعا كل اغنيه حلوه. طيب قولي عايز تسمع ليها ايه وتهدي لمين؟ نسمع سلم لي عليه وهديها لسيادتك والبشمهندس ايمن وكل مستمعين الشرق الاوسط. شكرا ليك. فرد فرد يعني. شكرا. ميرسي ليك يا وائل. شكرا ليك. مع الف سلامة. طبعا انا عايزة بس اقول لحبيبة قلبي عبير الف الف الف مبروك للخطوبة السعيدة. وطبعا انت وعريسك ويا رب كده يتمم لكم بخير ان شاء الله. وطبعا اللي قالت لنا الحكاية دي يعني احنا ما كنتش عارف الحقيقة ان خطوبتك في العيد. سلمى وسلوى هما اللي اتكلموا وقالوا ان خطوبه عبير عايزين نبارك لها ونبعت لها تهنئه على هواء الشرق الاوسط. بشكرك طبعا سلمى وسلوى، ويا رب كده تمنياتي بالخير والسعاده للجميله عبير. هدى علي، ميرسي روح قلبي على الصور الجميله وكلامك الجميل. سعيده برفيع المعازي، مساء الجمال والطيبه وكل سنه وانت طيبه وبالف خير. شكرا ليك استاذ سعيد، اهديكم اجمل باقه ورد جوري. بشكرك. احمد السعدي، مساء الورد عليك. بشكرك. أحمد رود عايز أغنية في أمل. كريم إبراهيم كلام جميل قوي قوي قوي، وبيقول عايز يهدي الأغنيات لصديقي صدوق الغالي أحمد فتحي العراقي، جده إمام حبيبي، تيتا مبروكة، الأم الحنونة الغالية، الحاجة سعيدة من طنطا البار، نجاة بنت الشرقية المتألقة، الحاجة سمية، كل مستمع الشرق الأوسط. شكرا ليك كريم إبراهيم الشهير بكريم جبنة رومي. أنا عايزة أنا لازم أكلمك مخصوص عشان أشوف حكاية الجبنة رومي دي. إن شاء الله. قاسم رزق بيقول تحياتي ليكي منى. تحياتي ليك قاسم. عبد الكريم رزق بيقول احب اسمع اسامينا وبهديها لكل الاهل في 100 عزون، الاصدقاء ماهر زكي احمد شلبي علاء امام فوزيه ابو علوان طه مسعود صلاح البتنوني. في كمان صور كثيره قوي قوي قوي من احمد السعدي، بشكرك يا احمد. وفي هدى برضو صوره جميله قوي، عبد العزيز الزهراني. رساله بقى اخيره من هدى علي، مساء السعاده على ملوك السعاده من منتي حبيبتي ومهندس ايمن حموده وفريق العمل، اجمل التحيات ارسلها وارق التهاني بعيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بالنسبة لجرد القمر فيروز، هي أي كلام جميل قوي قوي على فيروز، بشكرك عليه. وبتقول عايزة أسمع سلم لي عليه، بهديها لحضرتك مهندس أيمن وزوجي العزيز مهندس خالد، أميراتي ميادة ومنار ورواء، الأصدقاء محمود عبد الحميد، علي طرفاية، فتحي حمد الله، عبد الناصر النجار، وإسراء محمد، محمد تيفا. وصورة جميلة قوي، بشكرك. ويلا مع بعض نسمع سلم لي عليه. سلم لي علي، قلو اني بسلم علي، بوس لي عيني، قلو اني ببوس عيني، انت ياللي بتفهم علي. سلم لي علي، سلم لي علي، قلو اني بسلم علي، بوس لي عيني، مع جارة القمر فيروز في ملوك السعادة. ليكوا أجمل تحية من أيمن حمودة وأجمل تحياتي منى حسن.